لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الباب 30، قال: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل إنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفا، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام ولمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته ومحبته، تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها وموجبات الفطرة ومقتضياتها ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض. هذا سبق شرحه. وليس المراد أيضا مجرد قبول الفطرة لذلك، فإن هذا القبول لا يغير، يعني حتى بعد أن هود أو نصر لا يزال عنده ميل وقبول إلى الحق لو لم يتبع الهوى، لو لم يزن الأمور بموازنات الدنيا. يقول: فإن هذا القبول لا يغير بتهويد الأبوين وتنصيرهما بحيث يخرجان الفطرة عن قبولها. وإن سعيا بين بنيهما بتربيتهما ودعائهما في امتناع حصول المقبول. عايز يقول إن هو سيظل قابلا لهذا الدين لو خلى بين قلبه وبينه، ولم يجعل الأهواء وإرادات الدنيا تحول بينه وبين ما يقبله. ومن هنا تقام الحجة ببعثة الرسل، لأن الرسل الكرام يذكرون الناس بما في فطرتهم، بما يعني هم يقبلونه، فهذا يدل على أن هذا القبول لا يهوى لا يغير، سيظل القبول موجودا. يقول أيضا: فإن هذا القبول ليس هو الإسلام، وليس هو هذه الملة، وليس هو الحنيفية، ده الاستعداد فقط ولسه ما حصلش. وأيضا فإنه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء، ومعلوم أنهم لم يغيروا قبوله، ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإخلاصه له وإقراره له بربوبيته وإذعانه له بالعبودية. فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة فيشتهي اللبن الذي يناسبه ويغذيه. وهذا من قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا كل إنسان إلى ما يصلحه، أعطاه صورته ثم هداه إلى ما يصلحه. مرة الإخوة بيصطادوا سمك، فبيقول السمكة دي سمكة سامة، وقالوا لي طب السمكة دي ممكن تموت راجل، سمكة صغيرة قد كده. واصطادوا سمك تاني وجابوا القطة، قدموا القطة السمك التاني السمك الكويس كلته، والسمكة السامة دي ما رضيتش تاكل منه حاجة. سبحان الله، القطة دي عرفت منين؟ حاجة عجيبة جدا، تلاقي الكائنات تقعد ايه تشمشم كده، في حاجة تاكلها وفي حاجة ما تاكلهاش. احنا بناكل ورق ما بناكلش ورق، المعيز بتاكل ورق مش كده؟ المعيز عندها سيليوليز، انزيم بيحلل السيليوليز اللي موجود في الورق. طب احنا المعدة دي درس كلية الطب، ده كلكم مش عارفين ايه كده، لكن هما السيليوليز ده انزيم تفرزه معدة الايه المعيز، بحيث انها يقدر يكسر الرابطة اللي في الجزيء السيليوليز اللي عندنا احنا، هيعدي زي ما هو لان الانزيم ده مش موجود، وكل الانزيمات الموجودة في المعدة بتاعتنا ما بتكسرش السيليوليز علشان يبقى منه كذا جزيء جلوكوز. هي عندها سبحان الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فبيقول هو كما أعطى هذه الكائنات ألهمها ما يصلحها، ومن ضمن ذلك هذا القول اللي بيقول أعطى كل شيء خلقه، يعني زوجه على خلقته، أعطى الذكر أنثاه ولم يجعلها من غير جنسي، ثم هداه للمأتى كيف يعاشرها، ولا بيدرسوا حاجة ولا بإيه بيعملوا تربية جنسية ولا ثقافة جنسية، هو البهائم تعرف الأمر ده لوحدها، هذا في الحقيقة جزء من الأمر. يقول وقوله ومن قول وقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيئا بحسب حاجته. يعني هو طفل صغير كده جدا كده، لما يوصل سنة يبدأ يدور على الأكل، هتلاقيه يحب حاجة وما يحبش حاجة، ويبدأ يسعى إلى أن يتنقل، لما تطلع له أسنان يبدأ يطلب ما يمكن أن يؤكل بالأسنان. سبحان الله، بينمو حبه لما ينفعه وبغضه لما يضره، ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيئا بحسب حاجته، ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة. يعني هو فطر كده على انه لما يجيله دخان يعمل ايه يكح، فطر الاهداب بتاعة القصبة الهوائية بتطرد الدخان ده، تقول له ده حاجة وحشة، أول ما أقوله أول نفس سجاير ياخده البني آدم يعمل إيه؟ يكح، علشان الجسم الإنساني بيقول البتاع ده ضار اطرده، فتقول الأهداب تقعد تعمل كده ما تكفيش، عايزين حاجة قوية، يقوم مركز السعال في المخ يشتغل، يروح جاي إيه؟ عامل الانقباض العجيب المتوافق بتاع العضلات اللي بنسميه احنا كح، اللي احنا بيقولك كح. دي عبارة عن ايه الكحة دي؟ عبارة عن انقباض مجموعة من العضلات في توقيت واحد عشان تطلع بعنف كمية الهواء اللي موجودة اللي فيها تلويث او البلغم مثلا، علشان هو خلق كذلك. عايز يقول ان كان الانسان خلق يحب خالقه، وخلق يعني يميل الى الخضوع له لو خلي وشأنه، ده معنى الحنيف يعني المائل الى الله. اما الناس بقى قد يعرض لكثير من الابدان ما يفسد مولده عليه. اللي تعود على السجاير يطلب السجاير ويقعد يشرب سجاير ويطلب شيشه ويوميا ويبطل كحه. الاهداف في الحقيقه ايه اللي حصل لها؟ الاهداف دي ماتت وتوقفت عن الحركه الطبيعيه بتاعتها من كتر ما هو ايه، ما هو جاب لها الضار لغايه ما السموم دي موتتها، خلت الاهداف لا تتحرك. يقول ولهذا شبهت الفطره باللبن، بل كانت اياه في التاويل للرؤيا. لما الواحد يشوف نفسه بيشرب لبن يبقى هو على الايه، يهدى الى الفطره، لان اللبن خرج هكذا من الحيوان سواء كان من الانسان او البهيمه. اللبن لم يغير، وادنى تغيير فيه افسد اللبن. قال ولما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء اللبن والخمر اخذ اللبن، فقيل له اخذت الفطره ولو اخذت الخمر لغوت امتك. سبحان الله. رواه مسلم. فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه بها دون غيرها، لما في الفطرة من الإقرار بالخالق، الإقرار بالربوبية له سبحانه وتعالى مع محبته وعبادته. الإنسان من غير ما يفكر بيلاقي في حاجات يعملها كده اهو، بيقر بأنه لا يمكن أن الفعل يقع بغير فاعل، وإنه إذا كان الفعل على الإتقان أو حتى بأي درجة طالما ظهر القصد فلا بد من فاعل مختار قاصد. زي ما قلنا قبل كده، اي عاقل يلاقي تماثيل في اي حته يقول دي ايه، دي اثار، هيقول اثار فرعونيه او يونانيه او رومانيه او قبطيه، هيلاقي، هيقول دي اتعملت ازاي، عمره ما هيقول هي عملت نفسها، لازم هيقول كانت هناك حضاره عملت التماثيل دي. لما تلاقي رحمه الله، لما تلاقي الناس يلاقوا سلم وهم بيحفروا هيعملوا ايه؟ هيفضلوا ينزلوا هيكملوا حفر عشان هنلاقي باب، اكيد السلم ده بيوصل لحاجه، واكيد اللي عملوا قصده حاجه تلقائيا، هيفضلوا يحفروا عشان يوصلوا لحاجه يفتحوها عشان يلاقوا ايه؟ جواها شيء. من ايام ما بداوا يدوروا على اثار الفراعنه وهي بدات بالحاجات دي، الناس بتحفر لقت ايه، درجات سلم، درجات سلم، فبداوا يحفروا اكتر لغايه ما وصلوا لتوت عنخ امون مثلا. لقوا كتابه، قعدوا اكيد الكتابه دي لها معنى، واكيد حد كتبها، بقعدوا يدوروا لغايه ما اكتشفوا اللغه الهيروغليفيه المصريه القديمه. اذا الكلام ده له معنى، حد قال ان البتاعة دي عبارة عن نحت الكتابة، بس نحت بلا، عبارة عن الطبيعة اللي نحتته، لا، يقولوا جزما اكيد الكلام ده في فراعنة هم اللي عملوه، لو لقوا لغة يونانية هيقولوا اليونان هم اللي عملوه، فطرة طبيعية في الانسان. فكذلك اثبات الخالق، وكذلك اننا لا بد وان نخضع له. ليه؟ لان احنا فعلا مولودين غصب عننا، مقهورين. يبقى ازاي نقول احنا احرار في كل حاجه؟ ده انت مش حر في حاجه، في اصل وجودك، في استمراره، في احتياجاتك الاساسيه. قال ابن عبد البر: وقالت طائفه المراد بالفطره في هذا الحديث الخلقه التي خلق عليها المولود من المعرفه بربه، فكانه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة، يريد أنه خلق خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ربها. وكان ده صح؟ لا، لأن ربنا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. البهائم لها إدراكات وإن لم تكن تعبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال عن بقرة إني لم أخلق لهذا الركوب يعني، وإنما خلقت للحرث. شيء عجيب. فقالوا سبحان الله بقرة تتكلم، لكن هي تدرك ذلك. فالأحاديث تثبت أن في إدراكات. والبعير جاء يشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال أن هذه البهائم لا تعرف ربها؟ هي عشان ما عبرت لناش يبقى لا تعرف ربها؟ كلام باطل. ده نقل ابن عبد البر. قالوا والفاطر هو الخالق، وأنكرت أن يكون المولود يفطر على إيمان وكفر. الفكرة معرفة الخالق مستلزمة لمعرفته إلها، للمحبة والخضوع له. قال شيخنا صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة والقدرة عليها فهذا ضعيف، فإن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون حنيفا ولا أن يكون على الملة، ولا يحتاج أن يذكر تغيير أبويه لفطرته حتى يسأل عمن مات صغيرا، ولأن القدرة في الكبير أكمل منها في الصغير. وهو لما نهاهم عن قتل الصبيان فقالوا إنهم أولاد المشركين، قال أوليس خياركم أولاد المشركين؟ ما من مولود إلا وولود على الفطرة. ولو أريد بالقدرة لكان البالغون كذلك مع كونهم مشركين مستوجبين القتل لكونهم القادرين على معرفة الله. يعني القدرة موجودة، يبقوا ليسوا على الفطرة ولا على هذه الملة، إذن ليست القدرة هي المقصودة. وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها، مع إرادة المعرفة، فالقدرة الكاملة مع الإرادة التامة، مع الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور. يبقى لابد من حصول المعرفة ولابد يعني، فدل على أنهم فطروا على القدرة على المعرفة وإرادتها، وذلك مستلزم للإيمان. يبقى ما ينفعش أنك تقول فطر على معرفة الخالق دون أن يكون على إيمان وكفر، لأنك لو هتقول قدرة بس، طب ما المشركين البالغين عندهم القدرة، يبقى يلزمك تقولهم على الفطرة، وده كلام مش صحيح. أنت تقر أنهم قد غيرت فطرتهم، هتقول قدرة مع إرادة ذلك هتستلزم وجود الإيمان. هم قالوا إن أراد به المعرفة والقدرة عليها، قادر على أن يعرف. هنقول القدرة دي على المعرفة موجودة في البالغين الكفار البالغين، يبقى إذن هم على الفطرة على كلامكم. مش انتوا فسرتوها اللي هم القول اللي بينقله عن عند البر الطائفة دي، ان هم خلقوا قادرين على المعرفة، مش كده؟ طب ما الكفار البالغين قادرين على المعرفة، يلزمكم اذن ان تقولوا انهم على الايه؟ على الفطرة وعلى هذه الملة وعلى الايمان. وبالتالي فانتوا بتقولوا لا ليسوا كذلك، واحنا بنقول ليسوا كذلك، اذن كلامكم غلط، ماشي كده؟ وانه ما يكفيش يكون القدرة فقط دون الإرادة، يبقى فطروا على القدرة على المعرفة وإرادة المعرفة، وده لما يتوجد هيستلزم الإيمان ولا بد. ها تقول ايه؟ يعني يعني ايه الايمان الفطري مش الشرع؟ لا ده تفصيل بعد ذلك. الايمان بالملائكة والكتب والرسل ده تفصيل، معرفة الاسماء والصفات تفصيل، الشرع الذي اتى به. لكن هو بنتكلم على اصل الدين، على قضية لا رب الا الله، لا اله الا الله. هيستلزم الايمان الشرعي في الاخرة حكمه عند ربنا سبحانه وتعالى انه ايه؟ انه مات على الفطرة، اللي مات صغيرا. وهيستلزم ان احنا ما نقتلوش في في في في القتال الصغير، عشان لسه هو على الايه؟ على الفطرة، ولم يعبر عنه لسانه بخلافها. لكن مش هيستلزم الايمان الشرعي في كل الاحكام زي الارث وزي السبي، ماشي كده؟ ليه بس؟ احنا مش هنكف عن الاطفال، احنا مش هنكف عن الاطفال، ولا واجب علينا نكف عنهم؟ واجب نكف عن الاطفال الصغار، لا يقتلون. ليه؟ لان هم على الايه؟ على الفطرة. عشان حديث لما قالوا له أو لما نهاهم عن قتل الصبيان قال لهم ما من ولود الا ولود على الفطرة. يبقى احنا في احكام بتثبت ينبني عليها، ينبني على امر انه على الفطرة احكام، وفي احكام تانية لا لمصالح معينة. قال أبو عمر وقال آخرون معنى قوله يولد على الفطرة يعني البداءة التي ابتدأهم عليها، يريد أنه مولود على ما فطر الله عليه خلقه، من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبولهم عن آبائهم واعتقادهم. يعني خلقوا للنوعين، لأحد النوعين، والسعادة والشقاء، هو ده المقصود في هذا الباب. وإلى ما يصيرون إليه، اللي وطبع يوم طبع كافرا. احنا قلنا ده تقدير لو كبر. قالوا والفطرة في كلام العرب البداءة والفاطر المبتدئ، وكأنه قال يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة وغير ذلك مما يصير إليه وقد فطر عليه. هو ده اللي رد عليه أولا ابن القيم لما قال إن ده ليس هو المقصود في هذا الحديث، أي ابتدأ خلقهم من حين قدر ذلك فريقين. واحتجوا بقوله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، من ساعة الابتداء اتخلقوا فريقين. كما قبض قبضة بيمينه من ظهر آدم وما لسه منجوش اهو، وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقال هؤلاء في الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء النار ولا أبالي، وقال في الرواية الأخرى وبعمل أهل النار يعملون. وروى بإسناده إلى ابن عباس قال لم أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدأتها، وذكر دعاء علي اللهم جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، على فطراتها. يبقى كل واحدة لها خلقة. قال شيخنا حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق في علم الله أنه صائر إليه، ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة ستصير إلى ما سبق في علم الله، فجميع البهائم مولودة على ما سبق في علم الله لها، والأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله، وحينئذ فيكون كل مخلوق قد خلق على الفطرة. فأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله فأبواه يهودانه معنى، فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها، صح كده؟ لأن هما مولود عشان يبقى يهودي، مولود عشان يبقى نصراني، يبقى هم عملوا به الفطرة. ده لو فسرت الفطرة على ذلك يبقى هم عملوا به الفطرة، والحديث بيخبر انهم ولدوا على الفطرة وغيروها، والأبوان هودا أو نصرا أو مجسا. يبقى ليس هذا هو المقصود بالفطرة في هذا الحديث. يقول فلا فرق بين على هذا القول فلا فرق بين التهويد والتنصير وبين تلقين الإسلام وتعليمه وبين تعليم سائر الحرف والصنائع، فإن ذلك كله داخل فيما سبق به القلم، وأيضا فتمثيله ذلك بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت يبين أن أبويه غيرا ما ولد عليه. يبقى إزاي هيبقى ولد على ما سيؤول إليه أمره في علم الله؟ وأيضا فقوله على هذه الملة، هو في الحقيقة على هذه الملة دي كأنها نص في تفسير الحديث، يعني الرواية بتاعت على هذه الملة هي في الصحيح تبين الرواية التانية اللي هي على الايه، كل مولود يولد على الفطرة، ما ينفعش هذه الملة التي هي الشقاء والسعادة، لا، مين ملة هي الايه؟ الإسلام. وقوله إني خلقت عبادي حنفاء حتى أتتهم الشياطين فاجتالتهم، أو فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن دينهم هو اللي كانوا فطروا عليه، والشياطين اللي بدلت. يقول أيضا فقوله على هذه الملة وقوله إني خلقت عبادي حنفاء مخالف لهذا. وأيضا فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان، فإنه من حين كان جنينا إلى ما لا نهاية له من أحواله على ما سبق في علم الله. فتخصيص الولادة بكونها على مقتضى القدر تخصيص بلا مخصص، بلا دليل مخصص. فعلا إيه اللي خصص إنه الولادة بس هي اللي على مقتضى القدر؟ الولادة على مقتضى القدر، وكل تفاصيل الحياة على مقتضى القدر. وقد ثبت في الصحيح أنه قبل حين نفخ الروح في الوقت، قبل الحين الذي ينفخ فيه الروح، أنه قبل حين نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فلو قيل كل مولود ينفخ فيه الروح على الفطرة لكان أشبه بهذا المعنى، مع أن النفخ هو بعد الكتابة. النفخ مع الكتابة، مع بقى لأنه قال فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر، في واو، الواو دي تقتضي العطف. قال أبو عمر قال محمد النصر المروزي هذا المذهب شبيه بما حكاه أبو عبيد عن ابن المبارك أنه سئل عن هذا الحديث فقال يفسره قوله الله أعلم بما كانوا عاملين. قال المروزي وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه. قال أبو عمر وما وسمه مالك في موطئه وذكر في أبواب القدر فيه من الآثار، من الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا. قال شيخنا أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم الله فيهم من إيمان وكفر، كما في الحديث الآخر أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، والطبع الكتاب أي كتب كافرا، دي غير اللوح المحفوظ، لو ثبت أن هناك كتابة ماشي كده، نقولها نقول هذه كتابة غير كتابة اللوح المحفوظ، لأنه لم يكبر ولم يكفر، واللوح المحفوظ كتب فيه كل ما هو كائن، ده ما كانش، يبقى لو في كتابة تبقى في غير اللوح المحفوظ. المكتوب في اللوح المحفوظ قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة. معلوم لله سبحانه وتعالى ولو كان مكتوبا ففي كتابة اخرى، احنا ما نعرفش بالحقيقة هل ده مكتوب كتابة تانية ولا ايه، ولا في علم الله. لا دي غير الكتابات التانية، اللوح المحفوظ في كتابة ما هو كائن، الكتابات التانية تحتمل محو الإثبات بناء على ما في اللوح المحفوظ. الكتابة التانية موجودة في اللوح المحفوظ صح، حتى ما فيها من وحي من محو في وقت معين بمشيئة الله وإثبات، يقول كما في الحديث الصحيح فيكتب رزقه أجله عمله وشقي أو سعيد، وليس إذا كان الله كتبه كافرا، هو كنا نقول طبعه كافر يقتضي أنه حين الولادة كافر، بل يقتضي أنه لابد أن يكفر، وذلك الكفر هو التغيير، كما أن البهيمة التي ولدت جمعاء وقد سبق في علمه أنها تجدع كتب أنها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادة ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة. يبقى طبع يوم طبع كافرا بما، عشان كده أدي معنى الكلام اللي احنا بنفسره طبع يوم طبع لو ايه لو كبر، هذا الكلام هنا واضح جدا في هذا التفسير. قال وكلام أحمد في أجوبة له أخرى يدل على أن الفطرة عنده الإسلام، كما ذكر محمد النصر عنه أنه آخر قوليه، فإنه كان يقول إن الصبيان أهل الحرب إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمين، كانوا مسلمين، وإن كانوا معهما فهم على دينهما، فإن سبوا مع أحدهما ففيه عنه روايتان، وكان يحتج الحديث لكل مولود يولد على الفطرة. هو بقى الإمام أحمد المخالفة الجمهور العلماء إيه في مسألة الأولاد إذا سبوا مع أب أو أم، أو كذلك في ما إذا مات أحدهما، إن هو بيعتبر إنه لابد أن يكون الأبوان يجتمعان على التهويد والتنصير والتمجيس، مع أنه معلوم أنه قد يوجد يهودية يتزوج نصرانية ما اجتمعوش، ولا شك أن هذا الولد في أحكام الدنيا ولد إيه؟ كافر صح كده؟ يعني واحد يهودي اتجوز واحدة نصرانية وخلفه ولد وما اجتمعوش على حاجة واحدة، دي بتقول له كده ودي بيقول لها بتأمر كده، لكن الولد ده في الأحكام الدنيا إيه؟ كافر. إذن ما يلزمش اجتماع ليه؟ الأبوين. وقلنا دليل آخر يعني شبه متفق عليه أو متواتر أنه لم يزل صبيان أهل الذمة من يكون فيهم يتيما مات أحد والديه، ولم يعلم أن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم نزعوا الولد من أمه لموت أبيه، أو نزعوا الولد من أبيه لموت أمه ودفعوه إلى المسلمين ليكون لكونه مسلما ليربى على الإسلام. الكلام ده كونه ما تنقلش خالص في أي كتاب ولا في أي موضع يدل على خطأ المذهب اللي بيقول إذا مات أحدهما أو إذا أسر مع أحدهما فقط. الصحيح إن إذا ولد أحدهما قام مقام الإيه؟ الآخر. نعم. ولو ماتوا الاثنين إذا ولد من يقوم مقامهما كجد أو عم فإنه يظل على ما هو عليه، وإذا لم يوجد فهو كاللقيط في أرض الإسلام يكون مسلما. قبل البلوغ وليس قبل التمييز. قال الخلال في الجامع أخبرنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله قال في سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغارا وإن كانوا مع أحد الأبوين. وكان يحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه وينصرانه. قال: وأما أهل الثغر فيقولون إذا كان مع أبويه أنهم يخيرونه على الإسلام. بيقول كذا، أنا بقول كذا بالأصل، وقع في المطبوع من أحكام الملل للخلال، أحكام أهل الملل، يجبرونه على الإسلام. قال: ونحن لا نذهب إلى هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه وينصرانه. يعني عايز يقول إن أهل الثغر حتى مع وجوده مع أبويه يجبرونه على الإسلام. هو بيقول لا، احنا بيقول لا، طالما ان هو أبويه معاه يفضل ايه؟ يفضل كيف. قال الخلال: أنبأنا عبد الملك الميموني قال: سألت أبا عبد الله قبل الحبس عن الصغير يخرج من أرض الروم وليس معه أبواه، قال: إن مات صلى عليه المسلمون. قال: يكره على الإسلام؟ قال: إذا كانوا صغارا يصلون عليهم، أكره أن يليه إلا هم، إلا أهل الإسلام، وحكمه حكمهم. قلت: فإن كان مع أبواه، معه أبواه. قال: إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم يكره، ودينه دين أبويه. الرواية دي الرواية الأصح وموافقة للجمهور. لا، دول روايتين. في رواية بتقول إذا كان مع أحدهما، في روايتين. الرواية الأولانية إن هو يبقى إيه؟ يبقى مسلم. والرواية الثانية اللي هي دي، اللي هو إذا كان معه أبواه أو أحده أو أحدهما لم يكره ودينه دين أبويه. قلت: إلى أي شيء تذهب؟ إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه الحديث يهودان يعني. قال: نعم. قال: وعمر بن عبد العزيز فادى به فلم يرده إلى بلاد الروم إلا وحكمه حكمه. يعني مش هيرد الصبي إلى بلاد الروم إلا وهو عنده كفر. يبقى ده لوجود أحد أبويه معه، يعني هي أسرت هي وابنها وبعدين بعتوا في الفداء، عايزين يفدوا الاثنين، رده عمر بن عبد العزيز، فدل ذلك على أنه إيه؟ ألحق بهم. قلت: في الحديث كان معه أبواه؟ قال: لا، وليس ينبغي إلا أن يكون معه أبواه. حديث عمر بن عبد العزيز ده كان معه أبويه، كان معه أبواه، فبيقول لا، مش ورد في الحديث نصا، بس ما ينفعش غير كده، يعني المعنى مفهوم انه لازم يكون معاه ايه؟ احد ابويه. اذا اسره واحده بقى مسلم خلاص، وبقى ايه؟ لا يليه الا المسلمون، وما ينفعش يرد الى بلاد الكفار بفداء، لان احنا كده هنبيع واحد مسلم. فاهمين؟ حتى لو ليه ولي هناك خلاص. لا، في خلاف ذكروا هنا عن أهل بيقول إذا أسر وحده فهو مسلم، كلام سليم. إذا أسر مع أحد أبويه في خلاف، والجمهور عدا رواية عن أحمد إن هو حكم أبويه. إذا أسر مع أبويه بيقول ما فيش خلاف. لا، هنا في خلاف، مش هو قالك هنا: أما أهل الثغر فيقولون إذا كان مع أبويه إنهم يجبرونه على الإسلام. هم المجاهدون، بس هم في فقهاء لهم يعني. بس ده اصعب على فكرة. طبعا مش عشان صعب، صعب من جهة الدليل. يعني هنقول الادلة تدل على ان صبيان المشركين مع ابائهم بنص الحديث، يعني في الاحكام، عشان كده ما وجبش ان يعني يصوم الانسان شهرين متتابعين اذا قتل بعض الصبيان خطأ. ولكن وإن كنا لا يجوز أن نقصد قتلهم. قال الخلال: ما رواه الميموني قول أول لأبي عبد الله. كذلك نقل إسحاق المنصور أن أبا عبد الله قال إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. قلت لا يجبرونه على الإسلام إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟ قال نعم. قال الخلال وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق كلهم قال إذا كان مع أحد أبويه فهو مسلم. وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس وبعضهم قبل وبعد، والذي أذهب إليه ما رواه الجماعة إنه هو موافق لجمهور العلماء. قال الخلال وحدثنا أبو بكر المروزي قال قلت لأبي عبد الله إني كنت بواسط فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ويدعى طفلين ولهما عم، ما تقول فيهما؟ فإنهم قد كتبوا إلي بالبصرة فيها. فقال أكره أن أقول فيها برأيي، دعني حتى أنظر لعل فيها عمن تقدم. فلما كان بعد شهر عاودته قال نظرت فيها فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه، وهذا ليس له أبوان. قلت يجبر على الإسلام؟ قال نعم، هؤلاء مسلمون لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقل يعقوب بن بختان قال قال أبو عبد الله الذمي إذا مات أبواه وهو صغير أجبر على الإسلام، وذكر الحديث فأبواه يهودانه وينصرانه. ونقل عنه عبد الكريم ابن الهيثم العاقولي في المجوسيين يولد لهما ولد فيقولان هذا مسلم فيمكث 5 سنين ثم يتوفى، قال ذاك يدفنه المسلمون. الله ايه ده، بان ابويه لم يمجسان، ده هما وهبوه كده قالوا ده دين على دين الاسلام. يحصل كده؟ ايوه يحصل كده. المشركين قبل ان يكونوا انصارا كانوا يتولد لهم اولاد يخلوهم ايه يهود، حاسين ان ده دين احسن من عبادة الاوثان، وهم علشان ابائهم واجدادهم. ولما جاء الاسلام ودخلوا فيه ابى هؤلاء الاولاد ان ايه ان يرجعوا عن اليهودية، فارادوا ان يكرهوهم، فانزل الله لا اكراه في الدين. اللي هم ايه ما هو ما احمد ده اعتبر ان العم مش زي الابوين. لا صحيح ان هو العم اب، ان العم طالما هو اللي بيتولى امرهم اب سبورة مو، وبقى احنا اللي بنتولى امره يبقى احنا اللي بنتولى امره. ابواه على الاغلب لا خلاص ملوش حد يقوم بشأنه، نتولى احنا شأنه. بلغ أستاذ غير ملة الإسلام تحكى تقوم عليها حكم الردة؟ أيوه. قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على أنه ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم، وما كان من أنثى فهي مشركة يهودية أو مجوسية أو نصرانية، بيتفقوا يعني. طبعا ده مش حصل في المجوسية، لأن المجوسية لا يجوز زواجها. لكن بنتكلم دلوقتي على ايه، ممكن واحد يتفق هو ومراته دلوقتي بره الولاد الصبيان هيبقوا مسلمين والبنات يبقوا نصارى. فقال يجبر هؤلاء من أبى منهم على الإسلام لأن آباءهم مسلمون. طبعا هؤلاء كفر قطعا باشتراط بعضهم على بعض ذلك، وإلا فهذا لا يفعله مسلم ولا يقبله. هم يقول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه يردون كلهم إلى الإسلام. هو الصحيح أنه هو طبعا وارد الجهل في ذلك، زي ما احنا زماننا ده ممكن حد يجهل ذلك ولكن ويكون هو مسلم، وبالتالي فأقول فهو للرجل مسلم، ده دليل على ان اذا كان جاهلا فالولد ده بقى حكم الاسلام، لو كانت بنت بقى حكمها الاسلام. ومثل هذا كثير في اجوبته، احتجوا بالحديث على أن الطفل إنما يصير كافرا بأبويه، فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم. فلو لم تكن الفطرة الإسلام لم يكن بعدم أبويه يصير مسلما، فإن الحديث إنما دل على أنه يولد على الفطرة، ونقل عنه الميموني أن الفطرة هي الدين وهي الفطرة الأولى. هو جايب كل الكلام ده ليه؟ مش عشان المسألة بتاعة أنه الولد هيبقى حكمه إيه، عشان يقول مذهب أحمد في تفسير الحديث إيه. واخدين بالكم إزاي؟ عايز يقول إن يؤكد كل الروايات دي كلها أن أحمد مذهبه في تفسير الحديث أن الفطرة هي الإيه؟ الإسلام. قال الخلال: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله: كل مولود يولد على الفطرة يدخل عليه إذا كان أبواه معه، يعني أن يكون حكمه حكم ما كانوا أن يكون حكمه حكم ما كانوا صغارا. فقال لي: نعم، ولكن يدخل عليك في هذا. فتناظر بما يدخل علي من هذا القول وبما يكون يقويه. قلت لأبي عبد الله: فما تقول أنت فيها، وإلى أي شيء تذهب؟ قال: إيش أقول، أنا ما أدري، أخبرك هي مسلمة كما ترى. ثم قال لي: والذي يقول كل مولود يولد على الفطرة ينظر أيضا إلى الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها. قلت له: فما الفطرة الأولى، أهي الدين؟ قال لي: نعم، فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. قلت لأبي عبد الله: فما تقول لأعرف قولك؟ قال: أقول إنه على الفطرة الأولى. قال شيخنا: فجواب أحمد أنه على الفطرة الأولى، وقول إنها الدين يوافق القول بأنه على دين الإسلام. وأما جواب أحمد الثاني الرواية الثانية على أنه على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة الذي ذكره محمد النصر أنه كان يقول به ثم تركه، ثم نقلوا عن الإمام مالك. فقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله: كل مولود يولد على الفطرة، ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، شقي أو سعيد. وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد وحنبل وأبو الحارث أنهم سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة قال: الفطرة التي فطر الله العباد عليها من الشقاوة والسعادة. كذلك نقل عنه علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن كل مولود يولد على الفطرة قال: على الشقاوة والسعادة. قال: يرجع إلى ما خلق. وعن الحسن بن ثواب قال: سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين، قلت: إن ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة، قال: هو على الفطرة حتى يهوذه أبواه أو ينصرانه، فلم يعجبه شيء من هذا القول. والظاهر نراجع عن الكلام، الظاهر أن الأخير من مذهبيه هو الإيه؟ إن هو القول اللي معجبوش ده. وقال: كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة يولد على الفطرة التي خلق عليها من الشقاء والسعادة التي سبق في أم الكتاب، أرجع ذلك إلى الأصل. وهذا معنى كل مولود يولد على الفطرة. فمن أصحابه من جعل هذا قولا قديما له ثم تركه، ومنهم من جعل المسألة على روايتين وأطلق الروايتين، ما قالش أنهين السابقة وأنهين اللاحقة، عشان كده يبقى المذهب فيه روايتين وخلاص. طبعا لما يقول ده قول قديم وتركه ورجع عنه، يبقى خلاص الإمام نفسه اللي رجع مش هيبقى قول. قال: ومنهم من حكى عنه فيه ثلاثة روايات، الثالثة الوقف، واحدة الفطرة من شقاء وسعادة، الثانية الفطرة هي الدين، الثالثة التوقف. أرجعها تلك الرواية التي رجع عنها، لا رجع إليها. وده الملخص. يبقى اذا عرفنا القول الاخير يبقى الاولاني اتغير، ما يبقاش مذهبه. رجع عنه. يبقى عشان كده بيقول ارجحها تلك الروايه التي رجع اليها، اللي هي انه على الفطره، اللي بيرجحها شيخ الاسلام. قال شيخنا: والاجماع والاثار المنقوله عن السلف لا تدل الا على القول الذي رجحناه، وهو انهم ولدوا على الفطره اي على الدين، ثم صاروا الى ما سبق في علم الله فيهم من سعاده وشقاوه اذا بلغوا. انا اللي بزود اذا بلغوا عشان تبقى فاهمها، بس يعني ما هو مش لم يصل الى ذلك الا اذا بلغ. يقول: لا يدل على انهم حين الولاده لم يكونوا على فطره سليمه مقتضيه للايمان ومستلزمه له لولا المعارض. يعني الفطره تستمر اذا سلمت من المعارضه. ايه المعارضه؟ التهويد والتنصير والتمجيس. روى ابن عبد البر باسناده عن موسى بن عبدة بن عبيدة قال: سمعت محمد بن كعب القرظي في قوله: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. قال من ابتدأ الله خلقه على الهدى سيره إلى الهدى، وإن عمل بعمل أهل الضلالة، ومن ابتدأ خلقه للضلالة سيره إلى الضلالة، وإن عمل بعمل أهل الهدى. ابتدأ خلق إبليس على الضلالة، يعني ابتدأ خلقه كده، يعني قدر ذلك سواء كتب أو لم يكتب. بقى لو قلنا قدر ذلك يعني طبع يوم طبع كافرا، يعني ايه؟ يعني قدر ذلك. نخرج بره ان في كتابة نثبتها ولا ايه، نقول الطبع التقدير. فإبليس ابتدأ خلق إبليس على الضلالة، وعمل بعمل أهل السعادة مع الملائكة، ثم رده الله إلى ما ابتدأ خلقه عليه من الضلالة، فقال: وكان من الكافرين. هل كان ده كان في علم الله السابق، والتفسير الثاني الكان صار، وكان من الكافرين أي بذلك كان من الكافرين، بإبائه السجود كان من الكافرين، يعني صار. قال: وابتدأ خلق السحرة على الهدى، وعملوا بعمل أهل الضلالة، ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة وتوفاهم عليها مسلمين. هذا المنقول عن محمد بن كعب يبين أن الذي ابتدأهم عليه هو ما كتب أنهم صائرون إليه، وأنهم قد يعملون قبل ذلك غيره، وأن من ابتدأ على الضلالة أي كتب أن يموت ضلا، فقد يكون قبل ذلك عاملا بعمل أهل الهدى، وحينئذ فمن ولد على الفطرة السليمة المقتضية للهدى لا يمنع أن يعرض له ما يغيرها، فيصير إلى ما سبق به القدر، ولد على الإسلام ثم غير وصار إلى ما كان قد كتب عليه أو قدر عليه، وإذا أعرب عنه لسانه فهذا هو الذي يحاسب عليه. يقول كما في الحديث الصحيح: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقال سعيد الزبير في قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، قلت: كما كتب عليكم تكونون. وقال مجاهد: كما بدأكم تعودون شقي وسعيد. وقال أيضا: يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا. إذا العود جعله إيه؟ يوم القيامة. يعني قدر أولا ثم يعودون يوم القيامة على ما كتب أولا، وهذا بناء على العمل، عشان ما حدش يقول طب وإبليس إيه ذنبه؟ طب والكفر اللي هم كانوا قبل كده مهتدين، ما ربنا اللي جعلهم كذلك، جعلهم من خلال إيه؟ أعمالهم وإرادتهم واختيارهم وما فعلوه بقدرتهم. قال أبو العالية: عادوا إلى علمه فيهم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. تأمل بقى أن ربنا في الهدى نسبه إلى نفسه، هدى، هدى، هداه الله، فريقا هدى، فاعل هدى إيه؟ الله عز وجل. وفريقه في الضلالة ما قالش أضلهم، ما هو قدر ذلك عليهم صحيح وأضلهم كما، لكن علشان يفهم أن ذلك بالحق لا بالظلم، لذلك قال إيه؟ حق عليهم الضلالة، يعني بالحق وجب عليهم ذلك. وبعدين قال معللا إيه السبب؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى بإرادتهم وعملهم اللي اتخذوا بها الشياطين أولياء من دون الله وتركوا الهداية التي أبلغهم الله عز وجل إياها وظنوا أنهم مهتدون، بذلك حقت عليهم الضلال. فالضلال وقع من خلال عملهم، أضلهم الله بعدله وبالحق لا بالظلم. قلت هذا المعنى صحيح في نفسه، دل عليه القرآن والسنة والآثار السلفية وإجماع أهل السنة. وأما كونه هو المراد بالآية ففيه ما فيه. الذي يظهر من الآية أن معناها معنى نظرائها وأمثالها من الآيات التي يحتج الله بها سبحانه فيها على النشأة الثانية بالأولى وعلى المعاد بالمبدأ، فجاء باحتجاج في غاية الاختصار والبيان فقال: كما بدأكم تعودون. عايز يقول كده إيه؟ وقفت كقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، الآية. وقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحانك اللهم وبحمدك بلا. وقوله: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، أي على رجع الإنسان حيا بعد موته. هذا هو الصواب في معنى الآية. عايز يقول إنها دي كده جملة مستقلة عن اللي بعديها. يبقى أن يقال: فكيف يرتبط هذا بقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة؟ فيقال: هذا الذي أوجب لأصحاب ذلك القول ما تأولوا به الآية، ومن تأمل الآية علم أن هذا القول أولى بها اللي هو يرجحه هو. وأجه الارتباط أن الآية تضمنت قواعد الدين علما وعملا واعتقادا، فأمر سبحانه فيها بالقسط وهو الذي هو حقيقة شرعه ودينه، وهو يتضمن التوحيد، فإنه أعدل العدل، والعدل في معاملة الخلق، والعدل في العبادة، وهو الاقتصاد في السنة، ويتضمن الأمر بالإقبال على الله وإقامة عبوديته في بيوته، ويتضمن الإخلاص له وهو عبوديته وحده لا شريك له. فهذا ما فيه ما فيها من العمل. ثم أخبرهم بمبدئهم ومعادهم، فتضمن ذلك حدوث الخلق وإعادته، فذلك الإيمان بالمبدأ والمعاد. ثم أخبر عن القدر الذي هو نظام التوحيد، فقال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فتضمنت الآية الإيمان بالقدر والشرع والمبدأ والمعاد والأمر بالعدل والإخلاص. ثم ختم الآية بذكر حال من لم يصدق هذا الخبر ولم يطع هذا الأمر، فإنه قد والى الشيطان دون ربه وأنه على ضلال وهو يحسب أنه على هدى والله أعلم. هيجعل فريقا هذا وفريقا عليه حق عليهم الضلال مستقلة عن التي قبلها. والسياق الذي يعني السياق الآية يدل على ترجيح قول سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي، وأنا مع قولهما في أن الآية تدل على هذا، وهو أنه بدأهم فريقين، بدأ خلقهم فريقا في الجنة أخذهم بيمينه، وفريقا في السعير أخذهم بشماله، يصيرون إلى هذا بعملهم وباختيارهم